هل قضاء رمضان على الفور أستاذ؟ نعم. قضاء رمضان على الفور أو على التراخي؟ لا على الفور. شارع إلى مغفرتي من ربي.